العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، ما زلنا نتابع الحديث عن الأحكام التي تنشأ بسبب تجاور حرفين عربيين إلى جانب بعضهما. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا على أحكام الميم الساكنة وما ينشأ بسبب تجاورها مع الحروف الأخرى من أحكام، واليوم بإذن الله تعالى نشرع على الكلام على حرف آخر من حروف المعجم، وهو النون الساكنة والتنوين. عندما تتجاور النون الساكنة مع حرف من حروف الهجاء 28، وأعود فأذكر إن حروف الهجاء 29 حرفا، ولكن من بينها الألف، والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلا تتجاور الألف مع النون الساكنة. فإذا أخرجناها من العدد بقي عندنا 28 حرفا. هذه الحروف تؤثر في النون الساكنة إن أتت بعدها بحالات مختلفة سنشرع لها. ولكن قبل أن نبدأ حديثنا، لعل بعض إخواننا يسألون: لماذا كلما تكلمنا عن النون الساكنة نتكلم عن التنوين؟ لماذا نقول أحكام النون الساكنة والتنوين؟ ما علاقة التنوين بالنون الساكنة؟ التنوين يا إخوتي الكرام ظاهرة من ظواهر اللغة العربية، كانت العرب تستعملها، وهي على وزن تفعيل. تنوين على وزن تفعيل، نونت الكلمة أي جعلت في آخرها نونا. نونت الكلمة أي جعلت في آخرها نونا. فالتنوين هو أن يجعل المتكلم العربي في آخر الكلمة التي نطقها، ولا يكون ذلك إلا في الأسماء، نونا. فأن بدل أن يقول بيت يقول بيت، بدل أن يقول بيتا بيتا مثلا فتحة يقول بيتا. هذا التنوين ظاهرة معروفة في اللغة العربية، وتستعمله العرب في اللفظ دون الخط. لا يكتبون التنوين، لا يكتبونه نونا صريحة، وإنما ينطقونه فقط. فإذا وقفوا على الكلمة التي نونوها في الوصل حذفوا ذلك التنوين ووقفوا بالسكون، سواء كان الكلمة الموقوف عليها آخرها فتحة أو ضمة أو كسرة. إلا أنه إن كان آخرها فتحة، يعني مثلا عليما، فإنهم يحذفون التنوين ويقفون بألف معوضة عن تلك النون فيقولون عليما، بينما مثلا عليم يحذفون التنوين ويقفون بالسكون عليم. عليم أيضا يحذفون تنوين الجر ويقفون بالسكون فيقولون عليم. نلاحظ على اللوحة التعليمية التالية تعريف التنوين الذي هو في حقيقته نون ساكنة. التنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، وعلامته في الخط مضاعفة الحركة، نحو بيت بيت. لاحظوا بيت في آخرها، بدل أن نضع كسرة وضعنا كسرتين. بيتا بدل أن نضع في آخرها فتحة وضعنا فتحتين. هذا بالنسبة للسطر الأول. السطر الثاني عليم عليم عليما. إذن هذا هو التنوين يا إخوتي، فهو ظاهرة لغوية عربية تجعل المتكلم يضع آخر الأسماء بشروط معروفة، طبعا أن يكون الاسم نكرة، يعني لسنا الآن بصدد علم الصرف، يضع آخر الاسم هذا التنوين، ويعامل في تلاوة القرآن هذا التنوين معاملة النون الساكنة تماما. فكل كلمة من الآن فصاعدا وكل حكم نذكره عن النون الساكنة ينطبق على التنوين، إلا أن نخص الحديث بالنون دون التنوين. هذه النون الساكنة أو التنوين أيها الإخوة عند حروف الهجاء 28 لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تبقى النون على وضعها ظاهرة وهو الإظهار. الحالة الثانية أن تدغم النون في الحرف الآتي بعدها وهو الإدغام. الحالة الثالثة أن تدغم النون أن تقلب النون إلى ميم ساكنة وتخفى هذه الميم عند الحرف الآتي بعدها وهو الباء، وسنأتي على ذلك بإذن الله. والحالة الرابعة الإخفاء لما بقي من حروف الهجاء. هذا التقسيم الشجري لأحكام النون الساكنة نستطيع أن نلحظه من خلال اللوحة التعليمية التالية التي تبين ذلك. إذن وضع النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء: الحكم الأول الإظهار، والثاني الإدغام، والثالث القلب، والرابع الإخفاء. هذه هي الأحكام الأربعة. اليوم بإذن الله تعالى نشرع في الكلام على الحكم الأول وهو الإظهار. سبق أن تكلمنا عن الإظهار في أحكام الميم الساكنة، ونذكر به اليوم فنقول: إن الإظهار يا إخوتي في اللغة البيان، أظهر يعني أبان. وعند أئمة التجويد إذا قالوا الإظهار فإنما يعنون إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. فالإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، هذا هو تعريفه، ونلحظ ذلك على اللوحة التالية. الإظهار لغة البيان، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. هذا الإظهار يا إخوتي متى يكون في أحكام النون الساكنة والتنوين؟ يكون ذلك عند أحرف الحلق الستة. نحن نعلم وكنا قد درسنا في مخارج الحروف أن النون تخرج من طرف اللسان، أن ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم الذي هو التجويف الأنفي. أن هذه النون التي تخرج من طرف اللسان وهي ساكنة، إن أتى بعدها حرف من أحرف الحلق الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فإن تلك النون لا تتأثر بتلك المجاورة، تبقى النون على حالها ولا نزيد في غنتها ولا ننقص، وكأنه جاء بعد النون حرف يعني لم يؤثر إطلاقا في هذه النون. إذن تظهر النون عند أحرف الحلق الستة، سواء كانت النون نونا أصلية أو كانت تنوينا. نلاحظ ذلك من خلال اللوحة التالية التي تبين الحكم الأول وهو الإظهار. إذن نلاحظ على الشاشة: تظهر النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف من أحرف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو من آمن من هاد، هذان مثالان على النون الساكنة. سميع عليم عليم حكيم، هذان مثالان على التنوين، وبعد التنوين في المثال الأول جاء حرف العين، وبعد التنوين في المثال الثاني جاء حرف الحاء. إذن هذا هو حكم الإظهار يا إخوة. أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا وضعوا لنا علامات في المصحف تبين لنا هل هذه النون مظهرة. نحن يكفينا إن عرفنا القاعدة أن النون تظهر عند الأحرف الحلقية تكفينا، ولكن من لم يدرس هذه القاعدة هناك طريقة ثانية يعلم من خلالها أن هذه النون مظهرة. وضع أئمتنا جزاهم الله خيرا فوق النون المظهرة والتي بعدها حرف حلقي وضعوا فوقها علامة السكون، وعلامة السكون في ضبط المصحف التي اخترعها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله هو رأس الخاء من كلمة خفيف. خفيف يعني ساكن غير متحرك وغير مشدد، خفيف. فأخذ رحمه الله رأس الخاء ويكتبون رأس الخاء من غير نقطة، فإذا رأينا رأس الخاء يعني كأنها حاء فوق نون ما، فإن هذه النون ساكنة يقرعها اللسان، مثلا من آمن من، فيقرع اللسان مخرج النون عند الهمزة ولا يتأثر بمجاورتها أبدا. نلاحظ ذلك من خلال اللوحة التالية. علامة الإظهار: علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة هكذا فوق النون، نحو من آمن. هل رأيتم العلامة التي فوق النون؟ هذه هي علامة الإظهار، سكون على شكل رأس الخاء، من آمن من هاد فسينغضون. إذن لاحظوا، سواء كانت النون مع الهمزة في كلمتين مع الحرف الحلقي أو في كلمة واحدة مثل فسينغضون، فالحكم واحد. من خير، أيضا النون هنا عليها سكون وبعدها حرف الخاء، والخاء حرف حلقي. إذن هذا هو علامة الإظهار بالنسبة للنون الساكنة، ولكن ما علامته بالنسبة للتنوين؟ للتنوين أيضا علامة. إن رأينا أيها الإخوة التنوين، وكما سبق أن ذكرنا إن التنوين هو مضاعفة الحركة، بدلا من الضمة نضع ضمتين، بدلا من الفتحة فتحتين، بدلا من الكسرة كسرتين. إن رأينا تلك الحركتين متراكبتان فوق بعضهما، يعني الضمة فوقها ضمة والفتحة وفوقها فتحة تماما والكسرة وتحتها كسرة تماما، وهذا يسميه علماؤنا التنوين المتراكب، يعني ركبت إحدى الحركتين فوق الأخرى تماما، هذا علامة الإظهار إن كان التنوين فوق بعضه. أما إن كان متلاحقا التنوين فله وضع آخر سنتعرض له بإذن الله تعالى في دروسنا القادمة. إذن علامة الإظهار بالنسبة للتنوين أن نرى التنوين متراكبا وبعده حرف حلقي. نلاحظ ذلك على اللوحة التي تبين وضع التنوين بالنسبة لإظهار الأحرف الحلقية. وعلامة إظهار التنوين تراكب الحركتين هكذا، ضمتان كما نرى فوق بعضهما، أو فتحتان فوق بعضهما، أو كسرتان تحت بعضهما، نحو عليم حكيم عذابا أليما. انظروا إلى الفتحتين فوق عذابا، تجدون بأن الفتحتين قد تراكبتا فوق بعضهما. كفار أثيم، أيضا ننظر إلى الكسرتين تحت الراء فنجد بأن الكسرتين متراكبتين، وهذا علامة على أن التنوين الذي جاء بعده همزة مظهر. إذن هذا هو الحكم الأول يا إخوتي من أحكام النون الساكنة والتنوين، أمر سهل. إذا جاء حرف حلقي بعد النون الساكنة أو التنوين لا تتأثر النون بتلك المجاورة وتبقى على إظهارها. ونرجئ الكلام على بقية الأحكام إلى الدروس القادمة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور أيمن.